السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وبعدين قلنا فراكشر كلافيكل، وبعدين قلنا السوبرا كوندايلر، وقفنا على الكولز. إيه ده لسه هو الكولز أهو صح يا جماعة. إحنا الكولز فراكشر قبل ما نتكلم فيه إخواني ومصطفين، عايز بس اقول حاجه بسيطه جدا. بصوا لي كده جماعه، احنا الريديوس هي العظمه الاطول. جماعه احنا بقى في اخر ساعه من الحصه مرهق، مش قادر بقى اني اسكت واشرح، عايز اشرح بس بتعب زي بني ادم، واقف الصبح من الساعه 10 وعمال اتكلم، اكيد بتعب. بص يا جميل، ده عندنا العظمه الريديوس هي العظمه الاطول، الامر هي العظمه الاقصر. جميل. This must be the process of radius. This must be the process of ulna. ده اسمه inferior radio ulna joint. يعني لما نقول coolis fracture. Fracture size. It is a fracture on the lower inch of radius and is usually associated with inferior radio ulna dislocation. تمام. Incidence. Common. Especially very common in most of the females. مشهور قوي لما الست عجوزه قايمه تتوضى في الفجريه، فاكرين؟ ورفعت رجليها على الحوض عشان تتوضى، وراحت رجليها متزحلقه، راحت واقعه على الارض، راحت خابطه بالبطن وايديها اوت ستريتش، فيجي لها فراكشر ليك في مركولز. مشهور قوي الحادثه دي، من اول من الارض تلاقي دراعها مكسور والفراكشر ليك في مر. مشهوره جدا جدا الحكايه دي. التروما دايركت وانديركت. نيجي بقى على الديسبليسمنت. اغلى اسباب في الكولس دي لعلمك، بقيه الكولس هاكس لعلمك، هي اغلى اسباب في الديسبليسمنت. هو ده قد يكون نان ديسبليسمنت، بص، او باكورد ديسبليسمنت وباكورد تيل، ولاترال ديسبليسمنت ولاترال تيل، والسوباينيشن وانباكشن. ايه بقى دول؟ واحده واحده. ساعات تبقى نان ديسبليسمنت احيانا او باكورد ديسبليسمنت. ايه الباكورد ديسبليسمنت ده يا جماعه؟ بص، ده العظمه اتكسرت وجت باكورد. دي لعلمك اهم حته بنحبها، عشان كده تلاقي الايد عامله كده، العظمه بتتكسر وتيجي ورا، فيسموها باكورد ديسبليسمنت، وبتدي منظر الستيب دي، بيسموها دينر فورك ديفورمتي، بتبقى الايد منظرها عامله زي الشوكه بتاع الاكل، بيسموها دينر فورك ديفورمتي. نيجي بعد كده، ساعات يحصل باكورد تيلت. تلت يعني الارتيكولار سيرفيس بص باكورد. ارسمها لكم هنا رسمه على دي اهي، بص بقى عامله كده، ده اسمه الارتيكولار سيرفيس اهي. بص انت مش عايز راجع. الفرق بين باكورد ديسبليسمنت يعني جت ورا زي ما هي، لكن باكورد تلت يعني اتقلبت والارتيكولار سيرفيس بص باكورد. ساعات يحصل لاترال ديسبليسمنت ولاترال تلت، يعني عظمه بتيجي لاترال. بص بص انا هقول لكم على اللي يحصل. بص ده كده الريكس، عشان دي الحته اللي فيها شرط بس. بص دي الريكس، دي الديستال اتش، دي بص ده اسمه الارتيكولار سيرفيس. لو كسرت وجت كده زي ما هي كده باكورد ديسبليسمنت، باكورد تلت اهي. طب بص لاترال ديسبليسمنت هتيجي زي ما هي كده، او لاترال تلت لو عملت فاهمين. واللي بتبقى سوباينيت ده وضع الريست، طب فين مع البرونيشن بتوجع جامد، وضع الريست هو السوباينيشن، وبعد كده بتبقى العظمه امباكتد في بعض. عشان كده العظمه المفروض لما بتتكسر بتعشق في اللي فوق، فتروح طالعه لفوق كده. عشان كده كلينيكالي بتلاقي الاستيلو بروسيس اوف ريديوس والارن بقى في مستوى بعض، ان الطبيعي تبقى الريديوس اوطى، لما بتبقى الباكت اللي فوق بتعلى، يبقوا الاثنين في مستوى بعض. صدقوا بالله الكوليوس معاك في شرط، هم دول بس. عشان كده بقول لك ايه؟ اللي انت ايه يلا؟ خلاص كله ماشي على الاسكيما، ما انت اللي عايز عارف ايه؟ نار ديسبليس باكورد ديسبليس باكورد تل، لاترال ديسبليس لاترال تل، سوبايديشن يا عم احفظه من غير ما تفهم. هم يكتبوا وخلاص، احنا اللي بنصلح الصحيح مش له عقد. يا جماعه سؤال العقد، اللي بيكتب اي مسج بيديله فول مارك، احنا ما نفهمش من العقد. هم كلمتين وجبس وبتاع وكلمات تكتون، عور غيره بقى خلاص بديك درجه. غير لما صلح سؤال كانسل كله، ده شغلتي. كانسل كله هدور وكتب وما كتبش وقال وما قالش، لان انا لعبت. انما الفراكشرات احنا كلنا عليها فكره عامه، كسر تعور ميديان انر مش عارف ايه فاسكولار اي كلام وخلاص، خليك مصر فاهمين قصدي ازاي؟ فبنقول لك ايه؟ نان ديسبليس باكورد ديسبليس باكورد تيل، لاترال ديسبليس لاترال تيل، سوباينيشن امباكشن كلينيكال امباكشن، زي اي كسر عادي جدا، بس في حاجتين كاركترستيك. الدينر فورك ديفورمتي وين الاستالير بروسيس اوف راديوس تبقى في مستوى الاقل او اعلى. اكس راي تو فيوز ار ريكوايرد تريتمنت خلصت خد هاتش مني خمس دقايق تريتمنت بنعمل ريدكشن فيكسيشن ان ابلو البو بلاستر اوف باريس كومبليكيشنز جنرال نيوروجينيك شوك عند الكاس مليون كلهم بيحسبوا بس المليون الاهم المليون هنا شيء خطيره جدا في تعمل ويك في الهاند جريب لما من ايد رقم الدين كاربال تانل سندروم خلاص بتقرب هنا جنب الكاربال تانل فتعمل ميديا نيرف كومبريشن نيجي نير باي ستراكشرز طبعا ممكن تعور اي نيرف نير باي نيرفز زي مثلا الميديا نيرف الالنر نيرف نير باي فيسلز زي الريديال والالنر فيسلز نير باي جوينتس يحصل اوستو ارثرايتس او حاجه في الجوينت لكن اشهر واحده بتتعور في النير باي هي هتفكر هتفكر يا اخي بينكو الاكستنسر بونس لونج سيرفر اكتر حاجه بتعور هي الايه ها بعد كده مين انت رفيع تعالى انت رفيع برضه اقف كده اهو كده اف كده خدي بقى بص شد دي كده قوي بص مش باين قوي باين اهو اه انا باين اهو بص الراجل ده اهو لحد ما بص بص التندو ماشي ازاي بص اهو بص بص بص ده الاكستنسر بص بص يا خب بص معدي فين على الكاسر بيطلع ده فده الراجل ده مش قادر يعمل اكستنشن طبعا ده بنفتح ونعمله ريفيرت ساعات بيتك كان تبنه بتهربل يعني تلاقي ايه في كات كات اند هنا وكات اند هنا مش قادر اوصله ساعتها لانك باخد الاكستنسور انديز اوصلها فين باخد الاكستنسور بتاع الاندكس اوصلها هنا عشان تشغل الصمغ وهنا ده بيشتغل بالديجيتور بيشتغل بالديجيتور فاهمين ازاي؟ تمام يا راجل اشهر تبنه بيتعور هو الايه؟ ها الاكستنسور بوليس بتعمل كده ايدك شاطر الدكتور عند الدنتو بنحفظه فاهمين قصدي اسمه ايه؟ اكستنسور بولس لونجس ماشي حضرتك بس كده قال يا سيدي الحته بتاعت البولس فراكشر اهو ده بقى ايه؟ عندنا في اسم الجراحه اعشق مش انا ياسر يعني هم يعني اعشق السوبرا كونتيلر والكول سوبرا كونتيلر والكول ويوم ما جزء النك فيهم فاهمين؟ تعالى نربط النك فيهم لا عشان ما تقول دول يبقى احنا كده ايه؟ عندنا استريح على الارض فاهمين؟ بص جماعه اسال السؤال الاول طب ده الكولز امال ايه السميث فراكشر عشان ده مش كده وده ما يجيش ريتن ده مش كيو بقى السميث عكس الكولز الكولز باكورد سميث السميث انتير سميث فاهمين طب اسال سؤال شوفير فراكشر هو ايه ايوه السواقين بتوع زمان لما كان بيدور العربيه بالمنافلة ساعات المنافلة تلف ايه وتخبطه هنا تعملوا فراكشر استالوت ريديوس مشهور جدا اسمه شوفير فراكشر طيب اسال سؤال يعني ايه ميد لانج دي فوق كل ده مش كيوات مش ريتن ما ديش ده ريتن الريتن هو الكولز بس بص ها ايه الميد لانج دي فوق دي بنجيبها ريتن يقول لك ميد لانج دي فوق دي از انت عارفين خلاص هقولها العيال الصغيره انت عارفين العيال الصغيره عندهم في الريديوس من تحت ايبيفيس ساعات عيل يقع 10 يتخبط يجيله كراشنج في الايبيفيس ده طب ما دي مصيبه ليه؟ الريديوس هتبطل تطول مين اللي بتطول؟ الالمر يجي له راديال ديفيشن فاهمين؟ يعني هو الواد وقع على ايده في المدرسه اتخبط اتفعص اللي بيفسد ده دي ما بتطولش دي بتطول يروح جه له ايه؟ راديال ديفيشن بيسموها ميد لانج ديفورمتي ميد لانج دي اسم الراجل اللي وصفها مش دعوه باللانج ميد لانج ديفورمتي راديال ديفيشن ديو تو بيتكلموا لو تسمحوا كراش جوه الراديال ديفيسز علاج يا بنستنى الواد لما ياكله ونقصر له الالمر شويه فاهمين؟ اخر انجري اراوند ريست حاجه اسمها فراكشر سكافورد، سكافورد دي اول عظمه هنا في الكاربال كورت الثمانيه، عظمه صغيره كده ولها ويست، لها ويست صغير كده مشهوره جدا انها لما بتتكسر في الويست الارتري بيعديها كده بيجي لها افاسكولار نيجروزس، بيجي لها افاسكولار نيجروزس والعظمه دي مشهوره جدا انها بتعمل تندرنس في الاناتوميكال ستاف بوكس في الحته دي كده ومتبانش في الاكس راي فاهمين قصدي ازاي؟ وبنجبس حاجه اسمها سكافويد كاست بنجبس الواحد في الوضع ده كده اللي هو بيسموه البوزيشن اوف مان كاتشنج ان اورنج كان واحد ماسك برتقاله او بعد كده بتكتب ان ابل ما تفرنش فوالله العظيم اتسالتها ودي انا كاتب وانا مثلا ايه كاتشنج ان اورنج وانا ايه قريت في ورقه ثانيه كاتشنج ان ابل ايه الصح؟ انا خلاص التالت دي صعبه جدا يعني قصدنا في الوقت مش في حد هيخلي الراجل يعمل كده يعني كانه ماسك حاجه يعني ها؟ لا ايوه بس ده البوزيشن فانكشن بوزيشن اوف ريست يلا غير وبنكبس له الصم بنثبت له الصم عشان ما يحركش تاني وكده تنتهي الثلاثة الكبار بتوع القبر. تعالى نفتح الثلاثة بتوع الدور عشان خلصنا من الستة الكبار. جماعة مين اللي أنا عايز حكي لكم السنة دي؟ أنا إحساس أنا؟ خدوا إحساسي وأخوكوا شيخ وهنقرأ لك الإحساسات دي. افتكر يا محمد دورت في الحاجات دي للتاريخ بصفتك ألف جمهورية على الدفعة. بص العيال بتسلم نيك فيما. فراكشر نيك فيما. ولا كولس ولا السوبر كوبر. طب لو ما جاش طب انتوا هقول لكم السؤال ده ان شاء الله نخرج على الثلاثه. انتوا هيجي لكم يا نيك فيما بالترتيب اللي بعده الكولس او كوست مالكس. خلاص يا باشا بلاش نرجع لباقي طالما لا ده مش جارانتي بس احساس شخصي ليس له اي دور. السنه دي حاسس في كده سؤال نمره خمسه في الورق اللي هو نيك فيما او كولس او هيزن بيه كده بص مالكس. تعالوا نقول نيك فيما انا ما اعرفش ليه مرشحه هو دايما نيك فيما الكولسيه بيأتي في المرتبه الثالثه في توقعاتي. السنه دي انا حاطه باي تام دوتش كوي جواه مرحلة أولى في توقعاتي قبل السوبر كوندايل وقبل كولس. يا ما قلت كلام زي كده وربنا كتب له التوفيق ان شاء الله. تعالوا نقول فراكشر نيك فيما. فراكشر جميل وسهل وهقول لكم بما يرضي الله وهشرحه كاملا بالتفصيل لاني حاسس ان هو جاي ما اعرفش ليه. بص يا رجاله هو احنا لما بنجيب الفراكشر نيك فيما ريتن بنجيبه ليه؟ عايزين نعرف الطالب ده احنا كجنرال سيرجنز فكرتنا عنه ايه؟ ان ده فراكشر بيعمل افاسكولار نيكروزس. بس هي عايزينك تركز لها المعلومه دي. وعلاجه اوستومور بروسيسز عارفين هي دول الحتتين احنا نعرفهم عنها وارجع بقى ارجع اعمل امور بقى في كل الباقي. تعالى يا جماعه انتوا عارفين لو بصينا هنتكلم عن الفراكشر اوف ذا ابر اند فيمر. بص يا جماعه الفكره ده اطول فراكشر في الست لان الفيمر ده بص بقى دلوقتي الفيمر يا جماعه ده الهيد ديت النك جريتر تروكانتر لسه التروكانتر ده الشعر. ربنا سبحانه وتعالى بيدي التروك اسمعوها معايا كده ببساطه وجمال عشان بقول لك ان شاء الله جاي. بيدي التروكانتريك اريا فيري ريتش بلاد سبلاي فروم ذا نيوترنت ارتري اوف ذا فيمر والاوبتيريتور بيديها والفيمورال بيديها اب تو. يا عشري لو رجعت للدكتور اللي خدت عندي درس اناتوم عند مين؟ ما خدتش ده مع الدكتور اسامه. اسامه ده بتاع بطن يعني. فالمهم يعني كل قالت له في سنه خمسه لو رجعت الدكتور اللي خدت عنده درس اناتومي هيقول لك في حاجه عندهم اسمها انستموزس اراوند ذا جريتر تروكانت. يا نهار اليوم انستموزس اراوند ذا جريتر تروكانت. فالعلم التروكانتريك فراكشرز هي انتر تروكانتريك او سب تروكانتريك مشكلتها بليدنج مش افاسكولار نيكروز. انا نفسي اريك واحد كان معدي في الشارع جت عربيه خبطته في التروكانتريك اريا شوف بقى كميه الهيماتوما اللي هنا بتلاقي البطن بالسايد فيها بقع دم ما تجيش تبقى مشكلتها ايه؟ بليدنج. عشان كده تروكانتريك فراكشرز هيل 100% ما فيهاش كلام. واحد جاله سب تروكانتريك فراكشر بنحط له انتر ميدال رينين او بليت وسكرو هيلنج ريت 100%. انتر تروكانتريك فراكشر بنثبته بحاجه اسمها دي اتش اس مسمار كده اسمه دايناميك هيب سكرو ده الهيلنج ريت 100%. هي المشكله المصيبه بقى بتاعتي في المقدمه الجميله دي في الفراكشرات بتاعت الهيب والنيك فيمر نفسها. لان البلاد سبلاي هنا في فيسل كده الونج اللي جامد ده بتلس ولا له اي لازمه. البيب بلاد سبلاي حاجه اسمها ريتيناكولار بلاد فيسل تبقى ماشيه كده الونج النيك بيجي الكسر يروح قاطعهم كده حال بيقطعهم كده تبتدي تموت الحته دي يحصل افاسكولار نيكروز. هذا الكسر بنجيبه ريتن عشان الحته دي يا جماعه ماشي حضرات عشان تقول ان بيقطع ريتيناكولار بلاد فيسل فيحصل افاسكولار نيكروز في الهيد اند نيك فيمر. يلا بقى نقول التفاصيل المريره شوف هياخد معانا وقت قد ايه. قبل كده خدناه شرح خد بالظبط انا فاكر يوميها ساعه ونص ساعه ونص. تعال نشوف دلوقتي هياخد معانا قد ايه باذن الله تعالى. يلا نيجي على اول حاجه الانسيدنس فيري كومن سبيشالي ان بوست منوبوزال فيميلز. التروما يوجوالي ماينور تروما زي سليبنج اون ذا فلور لكن rarely can affect others or can affect units لكن الاساس بتاعه يبقى بوست منوبوزال فيميلز. نيجي بقى على الديسبليسمنت والسايد اللي هي تحت عنوان classification. بص عندنا يا جماعة أربع طرق رئيسية to classify this fracture. أول طريقة يا جماعة بنقسمه intracapsular ولا extracapsular. في طريقة تانية حسب الديفورتي abduction ولا abduction. في حاجة اسمها الباول كلاسيفيكيشن وفي حاجة اسمها الجاردنر. بص اسمع الجاردنر هي أكتر حاجة بنحبها ليسن، لكن أنا هقولها في الآخر إن الطالب ما يعرفهاش لما أخلص الكاسب. تعال نقول ثلاثة دلوقتي ونأجل دي في الآخر. يبقى بص الديسبليسمنت والسايت تحت عنوان كلاسيفيكيشن. أول حاجة بيقسموها العلماء انترا واكسترا كابسولار على أساس إيه؟ يقول لك الكبسول بتاعت الهيب ماسكة هنا كده. بص لو الكاسب يا جماعة محسن كله صح صح معايا يا جماعة؟ لو الكسر يعني اغلب اكتر من كده بقول لك دي السؤال اللي جاي ان شاء الله. بص لو الكسر اكسترا كبسولار هي زي الانتر تروكانتريك او السب تروكانتريك الهيلينج ريت فيهم زي العسل. هي الكارثه في الانترا كبسولار. الانترا كبسولار دول ثلاثه سب كابيتال وترانسرفايكال وبيزل، والثلاثه دول ولاد 60 جاي بيقطعوا التيناكولوم بلاد فيسلز فبيحصل افاسكولار نيكروسيس. طب نيجي على ساعات تبقى ايه؟ ادكشن وابدكشن. ايه الجمله ادكشن وابدكشن؟ شكرا. نورمالي كلكم تعلموا ان في حاجه اسمها النيك شافت انجل. كده. دي النيك شافت انجل بتاع في مصر. حوالي 130 درجه. 120 140 130. لو الست ساعه ما واحد رجليها فتحت ابدكشن ولا رجليها ضمت ابدكشن. الابدكشن اوسخ. ليه بقى؟ الست عامله كده، لو بتعمل ابدكشن فكده الجسم بيبقى لونج الفيسلز ما يعورهمش، فممكن ما يحصلش افاسكولار نيكروز. لو هو ابدكشن بكتب شي مي جيت اب ممكن تقوم تقف. افاسكولار نيكروز مي نوت اوكي اليومن مي اوكي مي اوكي. لكن بص لو كسر ابدكشن، بص ابدكشن اللي جاي بتيجي تحتها تتكسر كده ده الخيار تروح قاطع الفيسلز. بالعربي اقول لك بالبطيخ ابو حميد عشان وانت نايم مش محتاج تركيز محتاج حاجه سريعه. الست ساعه ما الزحلقت وقعت بجد. بص رجليها فتحت لبره ولا ضمت تحتها لجوه؟ لو هي محظوظه رجليها تفتح لبره ما تتقطعش الفتح. فبيت لو هي مدروسه تروح رجليها جايه تروح نازله عليه هتروح اقمى نكزه الخياره تروح موزعها بس افاسكو الكروس مضمون. يبقى الآل احسن من الابدر. طيب واحد اسمه باول قال الكلاسيفيكيشن جميل جدا. قال ابو ياسر انت عايز تعرف ايه؟ قلت له عايز اعرف هيحصل افاسكولار نيكروز ولا؟ قال لي بص صور الست اكس راي. قلت له تمام، وهات القلم والرصاص والمسطره وارسم خط بالعرض كده على النهايه. قلت له تمام. خط تعالى لو انت جبت اكس راي ورسمت خط في الانتر سباينس لاين كده فاهمين؟ هيعدي في النيك فيمر. قال لي ايه بقى؟ بص خد شوف الكسر عامل زاويه قد ايه؟ بص ده الكسر اهو بقى الخط ده. بص لو الزاوية أقل من 30 أفاسكولار نيكروز ويل نوت أوكير. لو الزاوية ما بين الكسر والخط ده أكتر من 70 إت ويل أوكير. بالبلد أفهمها لك، لو الزاوية صغيرة يبقى الكسر نايم ألونج الفيسل ما يعوراهم، لكن الزاوية كبيرة يبقى الكسر جاي من العرض فبيخرطهم. الفيسلز ماشية كده، فلما تكون الزاوية صغيرة يبقى ماشي الكسر ألونج ذا فيسل، عكس لما بتكون الزاوية كبيرة يبقى الكسر جاي كده فبيخرطهم بالعرض تموت الحتة دي. فهمتوا قصدي ازاي؟ جماعة هقولها لكم بطريقة من اخوكم ياسر ما تنسوهاش. سؤال بقى جميل دلوقتي النبي يستخدم الله يخليك. جات لي واحدة ست عندها فراكشن انفيوم. تعرف تقول لي انت ربنا يكرمك انت الست دي تقول عندها هيجي لها افاسكولار نيكروز مضمون امتى؟ لا يا عشيف. قال لو الست دي مكسوره انترا كابشن حاجه وسخه جدا رقم اثنين ابدكشن ثلاثه يساوي اكتر من 70 بس. يبقى يعني ايه الهدف من ده كله؟ الكلاسيفيكيشن ده ابو حميد هلخصها لك في جمله. وايه الهدف من كل الرغم قال عاش بيعملها كده؟ انا عايز اعرف الست دي هيجيلها فاسكولار نيكروز ولا؟ الواد شريف رد قال لي ما تلاقينا يا باشا لو انترا كابشن دي اوسخ من اكسترا كابشن. ادي نقطه. قال لي خلي بالك لو ست مكسوره ابدكشن دي اوسخ من ابدكشن. جدع قيس الزاويه، لو لقيت الزاويه ما بين الكاس والترانسفيرس لاين اكتر من 70 يبقى الست دي ضرها ضل. فاهم حاجه؟ بس ادي الهدف من ده كله. سؤال بقى جميل. باول في اي دبليو اف باول كالسيكيشن بي اي دبليو اي ال. جماعه اسم واحد باول مش باول عن شاي دي. جماعه بص انا بس عشان مدمج جماعه بس احسن كلاسيفيكيشن بنحبه الاسلام جاردنر كلاسيفيكيشن بتاع الجناين اللي هو جاردنز كلاسيفيكيشن مش جاردنر جاردنر بس سندروم يا رب ايوه لكن جاردن يعني جنينه تقسيمته الجنينه ايه دي هنقولها في الاخر امسك كده خليها جنبك بص بقى دي على الحته الجميله هنا اه بيخلص اهو ايه الكلينيكال بيكشر اوف فراكشر نيك فيمر جماعه الكلينيكال بيكشر اوف فراكشر نيك فيمر واحده ست عجوزه وقعت على الارض اند كانوت جيت اب ان ايدت مش قادره تقوم من غير مساعده تكشف عليها تلاقي تندر سوالك ايكيموزس تبع اسلام خلصني وانا مستني حد يقولها ما في هي الجمله اللي بندور عليها lateral rotational deformity is diagnostic. ما تكتبش غير بص خد ثلاثه تحتها خالص احنا كلنا مجرعين بنشخصها بصيغ واحد. احنا ما نعملش فيها الجزء احنا عارف تكسر طول العرض بقى تندر الكيموزس كريبتس سويلنج كلام هاكس فاهمين قصدي ازاي؟ lateral rotational deformity is diagnostic فاكرين؟ فكر لكم بيها انت لما تلاقي الواحد لو نمت انت على السيف بيكوا كده وسبت رجليك ليه عامله زاويه 45 فاهمين طب ليه؟ عشان في كونكشن ما بين الرجل وجسمك، لو الكونكشن ده في النيك في مركزه الرجل بتقع على لاترال، تبص تلاقي الجهه عامله كده، فاهمين قصدي ازاي؟ مثلتها لكم قبل كده عليا انا، قلت لكم بصوا كده، بصوا اهي، بصوا حتى على رجلي اهي، انا بقى كده سايب رجلي اهي، بصوا اهي، انا كده سايب رجلي، بص رجلي ازاي؟ واخده زاويه 45 اهي، انا كده مش عامل اي كنترول خالص، زاويه 45 انها كونكتد قبل لو الكونكشن ده اتكسر تجربه عادي. على جنبك تلاقي اللاترال روتيشنال ديفورمي دي دايجنوستيك 100% اسمها ايه؟ لاترال روتيشنال ديفورمي كمان بتلاقي عندهم من مصر سبال الصاي بيقصر شويه سوبر تروكانتريك شورتنج الفيمر بيحصل سبال فتلاقي رجل بتترفع فتبدو الفيمر دي اقصر من دي شويه بيسموها سوبر تروكانتريك شورتنج نيجي المعلومه الاخيره في الكاس وهو علاجه خلصناه جماعه ايه علاج الفرنشال نيك فيمر من اول كده ومن اخر اوستموس بنعمل ايه بنروح فاتحين نشيل الهيد والنيك فيمر ونعمل هيمي ارثروبلاستي تغيير نص مفصل بص بنجيب بروسيس بنحطها مكانها اسمها اوستمور مخرمه كده على فكره في واحده زيها عشلي بالظبط اسمها ايه؟ الله ينور عليك اسمها تومسون التومسون ما بقاش فيها خروج طب اسال الاوستمور بتبقى مخرمه ليه؟ عشان البون يعني في الخروج دي طب التومسون بنثبتها ازاي؟ ها؟ ها؟ وشويه اسمنت بالظبط بنعمل بنقور العظمه زي البتنجانه ونحط شويه اسمنت ونثبت العضل نثبت البتاع خلي بالك في معلومه مش عارفاها ايه هي؟ ده لو جدع قلت له مش عارفاها يعني ها؟ جماعه اللي هي بتقول ان الاوستيمور او التومسون اللي هي هيمي ارثروبلاستي ازيك يا معلم؟ انت غير بالك كام هسه؟ ها؟ الف سلام عليك. خلي بالك انا حافظ طلبت واحد واحد. اه صح؟ تغير بس بالك كام هسه غير مش كده؟ شاطر يا فيري جود. عامة كده الامور از كويك تو ان اند خلاص هنخلص قريب وهنجيبه فور ايفر بقى. ان شاء الله كده واشوفكم دكاتره امتياز منورين في عالم الطب باذن الله. اشوفكم السنه الجايه وايت كوتد اورجانيزمز كده حاجه جميله. ها؟ ان شاء الله باذن الله السنه الجايه باذن الله. انتوا الامتياز دي انتوا بتضحكوا دي امالكم صح؟ املك تبقى دكتور امتياز انا. قلت ليه قاعدين دلوقتي ليه؟ عشان تتخرج وتبقى اقل عباد الله. ما انت كنت زينا شاطر يا دكتور هتبقى رئيس اسم انت على طول ان شاء الله السنه الجايه بالذات الراجل ده هوصى عليك المواد بتوعنا ها اخوانا معلومه اللي انت مش عارفاها يا اخت ان احنا بنخلي العيان اللي ركب له اسطر الأقصر شرط يكون عدى 65 سنة. ليه؟ للأسف الشديد البتاعة اللي بنت الكلب دي بتعيش 10 سنين بس، بعد 10 سنين بيحصل لها لوسنين تفك وتبتدي تعمل بين ورياكشن، تحتاج يا شيخ ريفيجن، انك تفتح العيان تاني وتنضف مكانها وتحط واحده جديده. فالعلماء العظم حطوا قاعده قال لك تحطها في عيان اكسبكتد يموت في العصر سي كي 65 70 80، ده القلب ده عين. الكارثه بقى شابه صغيره في سنكم كده جت لي عندها 42 سنه ولا حاجه، و شابة في سنكو 42، مش مصدقيني انتوا الاكشوال ايج 20s الاكشوال ايج، لكن المنتال ايج 40s. ده مش هاي ويت قصدي عجزتوا. الكليه بتاعتنا بتصيبنا بالعجز، فجينا قلت لكم قبل كده قلت لكم قبل كده عايز تعرف احنا عجزنا ولا لا، روح اقعد في شباب بتوع اداب وتجاره شوف الفرق بينكم وبينهم. هما ضياع صح؟ يبقى دي ما انت عجزت، ما تشوفهم ضايعين، لكن انت عايز يرحم يشوفك. ايوه يقول لك ايه العيال؟ ايوه فاكر ما قلت لك وانا في سنه سته واحد صاحبي دعاني وطلعت مع بتوع اداب عين شمس رحله اسكندريه، طب اداب عين شمس؟ دي مشهوره، اداب عين شمس معروفه، اداب عين شمس. وجيت كنت انا واحد صاحبي كان هو في كليه اداب وخد رحت مع كل اداب ما عدا انا بس طب، ورحت معاهم بقى رئيس رحله اسكندريه. حسيت عجوز جدا قاعد بقى عارف جدا انا كنت عارف ايه، قاعد جنب الاتوبيس انا قعدت انا جنب الباص كده ابص على الصحراء واكتب شعر وبقى عاملين يهزروا ويضحكوا ويشدوا بعض السندوتشات وانا في دماغي ايه العيال الهايفه دي؟ ده عجز يعني، انا قاعد عمال ابص لهم باحتقار وهم حتى بنات ماشيين ايه ده؟ ايه ده؟ قاعد بقى راجل معقد فاهم ازاي؟ وقعدت بقى ايه؟ مش عارف اندمج معاهم، مش عارف راجل بقى قاري فيسيولوجي وهيستولوجي ومسكيو طالع عين امي وكانسر كولون وكونستريشن ولابستيك وخرم في النيل، هذا تعرف قاعد بقى محروم كده. طول الرحله تريقه عليا في البنات تقول لي ده مين اللي جابه ده؟ فاهمين قصدي؟ وبعض البنات على اخر الرحله كانوا بيقولوا يا امك، وانا كنت زي يا امك يرضاك كده. نزلنا بقى يا عم رحنا اسكندريه، نزلنا على البحر، هم عمالين يهزروا ويشوا ويعملوا، انا بقى رحت بعيد قعدت الحته الواحد اللي مستني بقى انك تلاقي فتحي كيزي عارف فين بتاع محمود ياسين بقى لابس نضاره وقاعد على البحر يقرا، وانك تلاقي فتحي تطلع في وسط الميه عارفين وبعدين تطلع متجوزه وعارفين افلام. ايوه انا بقى رايح مستني تلاقي فتحي تطلع لي من البحر وتكون متجوزه وتبقى في صراع ما بين جوزها وما بيني وفي الاخر تقفل ان انا اموت هي تموت ونولع في البيت. ماشي يا رجاله؟ جميل. فواحده في سنكم كده عندها بتاع 40 42 سنه هي سن الام الوقوره اللي زيهم كده، جات لي امهات ام المصريين، جات لي ام المصريين وقعت من المصريين اتغلط. جماعه انا بهزر، ما نعرفش بشوي بس البلد ابنها منذ ما عايز كنت نعرف شويه. جماعه فام المصريين وقعت من المصريين فجالها فراكشة ميت في المرة. اعمل ايه؟ جم العلماء قال لك ست زي دي جماعه عندها 42 سنه حاول تعمل لها فيكسيشن يمكن تديها تشاز، بجيب مسمار اسمه دي اتش اس دايناميك هيب سكرو واثبت باذن الله. طب بلاش الست دي عادي صغير وده بيحصل. جه الدكتور بتاع النساء بيولد واد بريتش عمل له فراكشن من فيما مصيبه. طب هل هركب له اوستيومور في السن ده فعايل منين مكسور؟ برضه بيقول لك ايه ان شاء الله ما يحصلوش حاجه، جالي منين لسه مكسور كده بثبت له بنت دبابيس كده واثبتها. خلاصه الكلام يا عشر اللي عايز اوصل له ايه؟ الاوستيومور بنركبها في عيال فوق ال 70 سنه. اذا جالك شاب او عيل صغير وحد لا بريد جدا يعني ممكن تقول العظم يقول لك ايه الواحد كل 10 سنين يعمل له شاب عندها فراكشن فيما، لكن عادي تبقى كلها 70 80 سنه فبتركب اوستيمو. واحيانا العيله بتستهبل، عيال يجي لها فراكشن فيما ويجي لها فاسكو نكروس ويجي لها بعد 6 اشهر من الحادثه بسيفير اوستو ارثرايتس، ساعتها بتحتاج بقى ايه؟ توتال هيب ريبليس. بتحتاج ايه؟ توتال هيب ريبليس. محتاج ايه؟ توتال هيب. ولعلمك التوتال هيب عمليه بتوصل لثمان ل 900,000 جنيه. ساعات بيبقى عيانه غبيه وفقيره. بص بقى، غبا مع فقر. غبا اللي هو ايه؟ غبيه سابت نفسها 6 اشهر. طب يا حاج عايزين نعمل لك العمليه. تقول يا ابني مفيش فلوس. ولا ده البروسيس هديها ولا اركبها لك ببلاش. بس ب 60,000 جنيه بس، نضيف 60,000 جنيه. ولا اركبها لك انا صدقه، مش عايز ولا مالك. انا باخد في العمليه دي 30,000. خبايات بتوع العرض ارقامهم كده بس، بس هو بعد سن كبير. بتوع العرض على فكره العادي جدا بياخدوا 30,000. ولسه اول امبارح واحد صديق بتاع اللهم الحسد، ربنا يعني اللهم الحسد يعني الله. فواحد جايب عربيه من الغردقه ناس ريتش يعني، وقع هو ومراته وجابهم بقى بص اتفرج شويه اتدغدغت رجليه. راح اللهم صل على النبي اللهم زيد يعني. دخل قطع عماد ثبت الراجل ومراته يعني، قعد من 8 لغايه الساعه 2 بالليل. خد كام في شغل ايده؟ ها؟ خد 40,000. طبعا عارف قالوا كده تقول ايه؟ هنعمله مدوم. 40,000 وخلاص استقيل مطلوب. ها؟ فبتوع العقد طبعا بالذات الكبار بياخدوا ارقام كده. فساعات الراجل ايه؟ يسد البروسيس ب 60 وانا باخد العمليه 40. ساعات العيال تسال عليك يقول لها طب انت عارف تدبر البروسيس؟ انا كمان الجبلان سكت انا عن ولادي. تقول لك يا ابني والله ما عارف. طب نعمل ايه بقى ست زمان؟ طب نعمل ايه؟ غلبان وما معهاش اللي معهوش ما يلزموش بيعمل ايه؟ بقوم فاتح اثبت لها المفصل سيرجيكال، سيرجيكال فيكسيشن اوف ذا جوينت. لعلمك بتمشي بس ما بقاش في مفصل هنا، بس اثبت لها الفرق بتمشي كده. لعلمك بص عارف بتمشي ازاي؟ تبقى ست مثلا 70 80 سنه لما تمشي كده مش بطال ولا اركاز ولا بتاع، تمشي رجليها عادي بس بتمشي بالمنظر ده، بلغيلها المفصل ده خالص. ما احنا ما معناش 100,000 طب نعمل ايه؟ فاهمين؟ اقول لها طب انا اعمل لي بقى ايه؟ تثبيت للمفصل، مفصل بقى ايه؟ في لوزنس ومش عارفه تمشي، اما اثبته لها بقى بلغيلها انا ما فيش هيب جوينت. تبتدي تمشي عليها وتتعكز فيما تبقى من عمر، بيسموها ايه؟ ارثروديسس. ماشي حضرتك اخيرا. جماعه الكسر انا قلت ما يرضي الله، حاسس انه هيجي ريت انا قلت جماعه. نيجي بقى عشان نهدي الكسر خلاص؟ نروح بقى ها؟ ماشي. ايه الكومبليكيشن درايف؟ الكومبليكيشن بص جنرال وعند الكسر ونير بار. جنرال كله يحصل ارخ بقى يا ابراهيم بقى، شوك وكراس سندروم وريكار. ده سؤال طويل جدا. السؤال ده المفروض تطلب تقول لي ايه؟ يا باشا اكتبه ازاي في تلت ساعه؟ ده 10 نقط، انت عندك النقطه نمرة 10 بس 15 نقطة. عشان كده ضربت الشاطرين اللي زي كده يقول ايه؟ دكتور ياسر اقسم لك انا كاتب الكومبليكيشن ايه اسامي. خلاص السؤال كان عدى نص ساعة ولسه ما كتبش الكومبليكيشن 15 عنوان، يا دوب لحقت تكتبهم اسامي بس. فاهمين؟ الخمسة جنرال بيحصلوا كلهم، خمسة عند الكاس، مليونيون مانيونيون افاسكولار نيكروس كل ده قلناه. فاهمين قصدي؟ يمكن الافاسكولار نيكروس علاجه يا ريس. ايوه لو مفيش اوستو ارثرايتس بنركب اوستو مور او تومسون. طب لو في اوستو ارثرايتس توتال هيب ريبليسمنت. طب لو العيانه ما مش معاهاش فلوس ارثروديسيس. فاهمين قصدك؟ طيب نيجي بقى الحته الاخيره. ساعات بيحصل مليونيون. مليونيون يعني ايه يا جماعه؟ كوكسا فارا وكوكسا فالجا. بص يا جماعه لو النيك شافت انجل قلت اسمها كوكسا فارا، لو النيك شافت انجل زادت اسمها كوكسا فالجا. انتوا عارفين النيك شافت انجل عامل ازاي؟ كام درجه؟ ها؟ 120 خلي بالك. 120 ل 140 و 130. بص لو فتحت كده تبقى فالجا، لو قلت لجوه فارا. علاج ايه؟ ايوه بس تعالى تقول يا ابراهيم ولا حاجه؟ هو انا علمتكم ولا حاجه؟ طبعا الاجابه طالما كسر لحد بس رجل ايه يعني؟ تلاقي بص هي رجل لحد هتبقى بره سنه كده. دي اسمها كوكسا فالجا. كوكسا يعني هب، فالجا يعني لاترا، فارا يعني ميديا، او رجلها جت لجوه شويه. فاهمين ايه المشكلة؟ ست عندها 80 سنة وهتسكت بقى تتلصى نهار مجنون. لكن الكود بيقول لك ايه؟ ريفراكشن اند كوريكت، مش أي مال يونيون اكسرها وصلحها. تكتب الكلام ده في الامتحان. علاجها سبتروكانتريك اوستوب. يعني ايه؟ سبتروكانتريك اوستوب. بنكسر الست اهو يا جماعة كده وبنعمل رجليها ابدكشن كده واثبتها في الوضع ده. أو دي أكسرها وأعمل لها أبدكشن لجوه كده وأثبتها في الوضع ده. اسمها إيه؟ سبتروكانتريك أوستيوتوم، إيه سي تي أو. سبتروكانتريك أوستيوتوم. الكلام ده كلام غير واقعي. ومفيش عظمة جاية بيعملوا أساسا. ست عندها 80 سنة لحد ورجلها حدفت سنة لبرة ولا سنة لجوه، أرجع أنا بغبائي أكسرها تاني وتموت في السرير. طب وليه؟ أقول لها بص يا حاجة رجليك فيها عوجة شوية، أنا عذري. بس حضرتك ست كبيره والعمليه خطر عليك في السن ده، فاهمين قصدي؟ بص يا حاجه، يعني انت بتروحي الحمام كنت لا تقعدي في البيت، تخش تنامي وروحي موتي بعيد عنا مسلم. بالاخر ولا كده حاجه، روحي موتي بعيد. اي دونت ونت تو كيل يو، اي دونت ونت. فخلي بالك، وساعات نظرتك الماديه هي اللي توقعك في حاجه زي كده. فخلي بالك، في ساعات عيانين حتى لو انت محتاج ترفع عنهم هي المشكله هعملها، بعدين تموت، وبعدين لا يقعد يقول مش عارف ايه. طب يا دكتور عملت لي العمليه ليه؟ تروح اساله الدكتور تاني، تقول له لا كان المفروض ما يعملهاش عمليات، سيبني ده دكتور بنتي، تقول لي ينتشر عندك سمعه في السوق وحش. حتى لو محتاجه محمود في حاجات كده ايه؟ الله يخليك ابعد عنه، حتى لو محتاج فلوس، والله بكلمك ساعات بيجتمع، ساعات كلنا بنحتاج فلوس، بيجي لك عيان في عمليه تعمل وانت بصراحه محتاج فلوس، كلنا هنجرب الاوقات دي. لا حتى لو محتاج مش عامل، في عيان ترابل ميكر كده مش عامل ويخرب ربنا يرزق بعيد عنه. فهمت قصدي ازاي؟ فهمت. اللي انا عايز اوصل لحضراتكم اخواننا الاعزاء، طبعا النير باي كومبليكيشن تعور فيمورال فيسلز وفيمورال نيرف ونير باي جوين مايسيتس والسيليكات الحاجات العاديه. بس كده، اي سؤال؟ اي سؤال؟ جدع يا جاردنز، الناس اللي مش ناسيين انتوا. ها؟ ايه الجاردنز بقى؟ جماعة ايه تقسيمة الجنينة للبتاع ده؟ جاردنز كلاسيفيكيشن. جماعة بالمناسبة يوم السبت الميعاد أنا خدت قرار خلاص. المرة فاتت عملت فوتنج على الساعة 9 والساعة 10 تقريبا كان العدد ايكوال. ايكوال كان العدد 9 أكتر شوية. لا أنا هعمل خلاص أنا وصلت القرار سأعلمكم بيه كلكم تبقوا عارفين أهو. يوم السبت عشان بس تمشي بدري سنه، بنيجي الاخر بنتعب. انا دلوقتي حاسس اني تعبت. يا عم مشينا من نص ساعه كان احسن لي، فاهمين؟ المره الجايه عشان خاطر خلاص السنه بقينا كلهم يعني الاسبوع الجاي يمكن الاسبوع اللي بعده خالص ان شاء الله باذن الله باذن الله. عايز المره الجايه هنبتدي كده، ده الحل اللي وصلت له ومحدش يناقشني فيه. هبتدي الساعه 9 ونص. خلاص؟ كده انا ارضيت كل الفضول. بدات بس بص 10 كده 10 ونص هي الساعه دي اللي هخلصها بدري، هي من 10 كده ل 10 ونص في الميعاد هتبقى 9 هبتدي 9 ونص 9 ونص ابتدي. فاهمين قصدي اقول ايه؟ يعني اعتبر انت الميعاد كانه 9 وهندي نص ساعه رجلي تاخير ركنه بتاع الكلام الهبل ده دي 9 ونص. خلي بالك 9 ونص دي همشيك ساعه بدري. هتبقى معايا ساعه ايرلير، يعني انا كاني عملت ايه؟ خدت نص ساعه بدري هديك ساعه بعد الظهر. تروح تذاكر تعمل ما تبقاش اكسوستد، عايز تقريبا على صلاه الظهر ابقى نير اللي خلصت اللي انا عايزه. فمن قصدي اقول ده وقت الظهر يبقى عندي جسم مش كبير. انت فهمت قصدي اقول ايه؟ ومش هتفرق معانا 10 من 9 ونص، بس خلي بالك 9 ونص وبعدين انا لاحظت حاجه غريبه جدا. والله النص ساعه دي بتفرق في الرش بتاع الناس. يعني لما بتخش على 10 بتضطر تيجي 10 ونص 11. بتلاقي ما بتطلع العباسيه قفلت والناس كلها جايه، دي انا جربتها. عارف لو انت كنت عند اول عباسيه 9 كانت فاضيه لسه. هي بتبتدي تشد من 9 ونص. اللي بقى خارج واللي راح شغل والوزارات اللي حوالينا وبتاع، فدي اللي اتبوظ لها ساعه. انا لما جاي اهو اقسم بالله عند اول العباسيه او يعني عند الحي السادس كده على 9 ونص 10 لدل، قال لي نفسي وقفت جيت هنا 10 وربع. على ما ركبت الكليه وعديتها كده 10 ونص. خلاص يبقى ايه؟ المره الجايه 9 ونص. كده مش بقى مش باذن الله. طيب جماعه ايه بقى؟ الجاردنز كلاسيفيكيشن. بص يا جميل. مش عارف ايه الظاهر. حاسس بالتحسين زي حاسس بالارهاق كده شويه. ها؟ جسم ريش طب بص حاضر الجاردنز انت معاك النسختين من السمن؟ ادرس معاك افتكرتك شايل اثنين سمن ريفراكت قوي. دي ناس نسختين وبتقرا من الاثنين في نفس الوقت. سمن سمن كده يعني. جماعه بصوا بالنسبه للجاردن ده واحد اسمه دكتور جاردن قال انا معشر راجل الجنينه اقول لكم تقسيمه. قال ايه؟ قال هي الست لما جالها ف فراكشر من فيما هو الفراكشر ده انكمبليت ولا كومبليت؟ يعني ايه يا دكتور مش فاهمين؟ انكمبليت بص كان انكمبليت اهو ولا كومبليت اتكسر كامل؟ طب والكومبليت ده نون ديسبليسد ولا ديسبليسد؟ طب ولو كان ديسبليسد هو ديسبليسد بارشال ولا كومبليت؟ حد فيهم قصده اقول ايه؟ تقيع لوجيك. بص بص الكسر كامل يعني بص اقول لك ثلاث احلى كله ولا حته منه؟ طب كله في مكانه ولا الزحزح؟ الزحزح سنة ولا قوي؟ يعني بص هو بيستهلك كامل زي ما جه النت لما اتكسر كله ولا حته منه؟ اقول له كله. يقول له كله في مكانه ولا متزحزح؟ اقول له متزحزح. يقول لي متزحزح سنة ولا قوي؟ انت فهمت؟ خدها من بلدي كده تلاقيها بسيطة جدا. قال لك ساعات الكسر يبقى كله ولا حته منه؟ لو حته منه احسن. ما نعملش اباسكوال جروث بنثبتها بدي تشيست يبقى زي الفل. تقول طب ولو كله؟ قال لي ابو ياسر ما هتفرق كله في مكانه ولا متزحزح؟ قلت له في مكانه. قال لي ثبت البي اتش اس ان شاء الله تلعب طالما ما اتقلقتش المكان جت ما تروحش الفيز. قال لي بقى المشكله لو ديسبليس او بارشل او كومبليت دي اللي بتعمل حفاظ في البروسس. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى عارفين وعارف ليه الراجل بص يقول لك انت عندك اربع احتمالات بالفراكشر انك اثنين حلوين اثنين ولا كده. قلت له ايه؟ قال لي اثنين حلوين ان الكسر يكون بارشل او كومبليت لكن في مكانه. لكن لو كومبليت ومتزحزح سواء متزحزحه كليه او جزئيه ده بيحتاج تثبيت بيحتاج قسط المرور والكلام الفاضي. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى تقول ايه؟ ها؟ كله ولا حته منه؟ كله. كله في مكانه ولا متزحزح؟ متزحزح. متزحزح قوي ولا متزحزح نص نص؟ فهمت بس؟ هي كلها بالانجليزي بقى، لكن هي كافكار هي دي الفكرتين دول بس كده. ماشي يا رجاله؟ بس يا عم ادي الفراكشر جيب فيه مرة. ال ال ال الفراكشر اللي انا شفته على مدار 16 سنه جه مره واحده. انا بدي بس حسام يعني شفت 32 امتحان دول اول وثاني. في 32 امتحان جه واحد بوتس فراكشر لو عند الاكل. الدور الثاني اللي فات كان حاطه الدكتور امام ومعاه الدكتور علاء جابوا شافت ومعاه باسكولتش جاب اظن كان شافت مش كده؟ معاه فاسكول انجري انا فاكر فيمر جاب شافت فيمر ومعاه ليج بالسرس فاكيد سكيني مع فيمر بس انا اعتقد انا ها ارجوك طيب ارجوك انا الامتحان ده ارجوك معاك كان جايب فيمر مع فاسكول انجري يعني وعشان كده هو ما جابش الامتحان فاسكولار تاني فجاب ايه؟ جاب السؤال كان كيس عيان فراكشر فيمر جايبه كانت سهله كسر وفي السايد دي سويلنج وكريب الناس يعني باينه كسر وليدي فيها 6 ريز مانج هو كان مع ناس سؤال جاب وهنا بقى خلاص ده سؤال عضو ومسالك هتكتب اكيد تروماتيك سكيميا وعلاجها ايه وهتكتب معاه العضو بس ما جابش في الامتحان حاجه ثانيه على العضو فجابها كيس ضربه الاثنين مع بعض تعالى نقول الاثنين دولك فراكشر بوتس اهم بوتس الاول البوتس ده ما بنجيبوش كتير لكن دايما الطلبه يقولوا عليه ايه لسه اسلام ولو جه كل هو فاكر هو جه مره وكل الطلبه طلعت تشتكي منه هذا ما عدا طلبتي اللي بيسمعوا كلام اللي ما بيسمعوش كلام قال لك ايه خبيث صراحه ما ذكرناهوش ما انت حضرتك قلت بس احنا كلام مذكره لان ما جاش كان ساعتها عمره ايه؟ لان عمره ما جاش فقلنا كبر ده تعالى نقول سبب كمان ايه البوكس فراكشر ده؟ بص البوكس فراكشر هو اكتر فراكشر هيلث لو انت بتذاكر قبل ما تمشوا فكروني اقول لكم السما والنبي عشان كل مره بننسى عشان عايز يقرا منه عشان عايز يقرا منه تعالوا تعملوا فيه اقول دلوقتي احسن بدل ما تلتزع يقول لك ما انت زاد نفسك طب قول دلوقتي وبعدين ايش بص جماعه السمري هو هو الكبير لكن السمري مانداتوري كل الناس لازم تقرا منه اوعى تفتكر ان عامل كتاب السمري للناس الضايعين لا السمري عبيط بيعلمك حاجه اسمها الارت اوف ريدكشن لي دكتور ياسر مناخات اقرا فوتو ميموري وكلام، انت حفظته كبير ولا لسه قديمه؟ بص في نوعين بالطبع. بص هحاول اقول نوعين، اقول لك استفيد ازاي. يعني السمري ده ورق لازم تستفيد منه، سواء كنت من 10 اوائل بجد من 50 اوائل، الاخير على الدفعه، السابع على الدفعه. ازاي بقى؟ انا دلوقتي الورق الكبير دكتور ياسر على حفظته فوتو ميموري في ناس قليله جدا، وذاكرت الجراحه وبقيت اعرف اراجع البريست في ساعتين، وراجع الكولوم في ساعه، وراجع مش عارف العظم في يوم وكده. جميل، تشكر، انت كده زي الفل. اقرا السمري بقى ما تحفظوش، قرايه بيوريك الارت اوف ريدكشن، يعني ازاي تختصر الموضوع. يعني كاني مثلا انا ما باجي في حصه اقول لكم ايه؟ اروح شارح الكانسر كله في ساعتين. راجل اقول لكم ولا في جلابيب كانسر كله في 5 دقايق يقول اه والنبي يا باشا. هل دي بتلخبطك؟ بالظبط هو السمري. السمري بيقول لك ايه؟ تيجي يلملك الموضوع. لو انا كنت بص بقى، بص خلي بالك عشان هقول يا امام التم الطلب، لو انت كنت حفظت الكبير خلاص خد السمري القراءه تلم منه بس. يعني بعد ازاي اقرا البرانش كله مثلا خلص او سابه جايب السمن اشوف ازاي اقرا كله كام 10 دقايق منه. الدكتور ياسر كاتب الكل هنا الكانسر كله في 6 صفحات، ازاي كاتبه في صفحه ونص او صفحتين؟ الارت اوف ريدكشن. طب ان انا سي ان انا كنت لسه ما حفظتش الكبير، ليه لسه ما حفظتش؟ يقول لك يوهو كلنا يا باشا اللي لسه ما حفظش يعني لسه دماغه فيرجن. يقول يا باشا اخر حاجه البطن والاطفال ما تلاقيش امتحانات الراوندات اخوك عدها كده ايه بيزق كده في امتحان المسجون حفظت الكتاب بلايند بدون فك اهو قمت داخل بصدري حالا وادين قدامك كام ولدت امي قول لي بقى اعمل ايه. ده في ناس يقول لك ايه واللي انت رجعته ما تذاكرش. احنا اولادكم على فكره كل يوم يجي لي ناس في الريس يقول لي ايه؟ انا هبتدي من خلال اعمل ايه بقى؟ كل يوم لغايه اخر يوم هيجي لي ناس في اخر عز بص انا عايز ابتدي من خلال قال لي اعمل ايه؟ بص اللي فات مات وما تنقعنيش لا كنت معاك بقول لك ايه؟ بص ما تقعدش اشتغل لي بقى في لازم خلاص انا سيدي مهم يعني قبل ما اخبطه كلمتين في الجنب بقول لك بص انا قليل ادب انا قليل ادب بس قول لي اي ادب تعمل ايه؟ عشان ما تقعدش ايه؟ تشتمني انا بقول لك اهو انا ايه اللي ادب يا اخي؟ اقول انت بتراجع انت ما تقول لي اه روح لاي ادب ما ذاكرتش حاجه طول السنه ما ذاكرتش حاجه ولا اخ ولا حاجه انا ملكك من النهارده يا باشا انا لو انك تكمل كده يعني خلاص جد اهي جد فوق دلوقتي بصراحه بقى اديها بقى شويه رزق مش وقت انك تفوق يا اخي ولا ايه؟ بص بقى لو انت كنت لسه دماغك دي فيرجن ولما قلت مين ثلاث ارباع الناس ربع الايام ممكن تعمل ايه بقى؟ تقرا الكبير وتحفظ السبب. يعني في نوعين من الطلبه، في طلبه بتحفظ الكبير وتقرا السبب. اذا انا بقى ضايع ولسه مش لاقي نفسي الكبير قراءه والسبب حفظ، بس لا يمكن نستغنى عن الكبير عشان مسكيو. يا بص هما تو سورسز. ده السمرايز ده. واحد قراءه واحد حفظ. ما تقولش هتلخبط يعني مثلا ايه؟ وانا سيبني كنت حافظ الكبير. يا راجل انت قاري الورق غير ورق، في ناس قاريين ورق بتاع ناس زمان تلاقيه في الدروس. اللي انت حفظته صار ورق، ورق غير ما تغيروش، ما ينفعش تغير صوره الورق. صح انا بكلمك اونست، حتى لو انت قاري من غير ورق، يا دكتور انا اول سنه جبت ورق فلان وقريت منه. جميل. السورس اللي انت حفظته خلاص ما تغيروش، والا يبقى انا بنصحك غلط. ايا كان ورق ايه ورق حد من زمايلنا انت حفظته كله كده. حفظت البريت كده، حفظت خلاص ما تغيرش بقى. طب امال السمري يعني قابل ازاي؟ لا اقرا اقرا منه قرايه تلم لك دماغك بس مش اكتر. اللي بقى لسه بيبتدي ده اللي ممكن بالعكس يحفظ السمري والكبير قراءه، السمري يعدي لك الريت النار. في كل موضوع مكتوبه تو ذا بوينت على قد تلت ساعه، نار ملك الريت السمري. الكبير بيوسع دماغك والاس كيو او في الريت عايز تزود حاجه يبقى بص يبقى انا وصيتني ليه عشان ما نضيعش وقت. واحد انت عندك سورس كبير وسورس سمري او سمري ورقه واحد تاني ايا كان سورس منهم هيتحفظ وسورس قراءه حسب لان ظروفكم كلها مش واحد. في ناس ذاكر يقول لك بس الكبير خلاص ما غيرش تقرا السمري قراءه بقى يعني بتعملها ازاي بقى؟ عايز ذاكر الكل او جايب الورق بتاعي هو الورق الكبير سواء ورق ياسر او ورق اي حد تاني زي ما انت عايز او ماسكه قليل وخلاص. بعد كده فتح السنه يبقى ايه؟ كل بقى في 5 صفحات ازاي؟ شوف كده تفهم كده نفس الكلام. دول حفظ. لو انا لسه ما ذاكرتش اسمعي بقى، لسه ما ذاكرتش اهو بقول لك الحته اللي انت عايزاها. لسه ما ذاكرتش تقول ايوه ايوه الحته اللي انا عايزاها قدامي. لسه بقى ما ذاكرتيش زي كده تعمل ايه؟ تحفظ السبع. والكبير تقول ايه؟ خلاص. اخواني تعالوا نقول البطس. دي السمري على فكره لما تقراها تدمنه. ايه يعني؟ بيغريك تقرا الموضوع. فاهمين قصدي؟ قبل الامتحان تتكسف تطنش حاجه. ليه؟ كل حاجه نص صفحه صفحه نص صفحه صفحه. لذيذ. ها؟ ومفيش معلومه مهمه مش فيه. يعني لما بنشطب نشطب حاجات مش مهمه من الاخر. لكن المعلومات اللي لازم تلاقيها موجوده في السمري. واحد يقول لي جماعه طب يا باشا انا ممكن اشتغل بطريقه موديلد. موديلد يعني مشجره. طبعا يعني في برانشات قريها وبرانشات لا ينفع يعني يبقى نصك اكيد دلميشن. دلميشن تعرفوني؟ معرفش دلميشن؟ دلميشن هو الكلب الابيض المنقط. دلميشن. ايوه. جماعه بس. على فكره يا جماعه النهارده مش عارف ليه عندي تفوق فظيع كده. بجد عشان خاطر لو مش ناقص اسكت. لو ما سكتوش يقعد اقول لكم امشوا. تعيد اقول لكم امشوا. بتكلم يعني. بص انا لقيت نفسي قريت بريست جاي في عض مش عارف ايه كذا في برانشات ما انا ما اشتهاش ممكن تديها من السبب. يبقى مثلا اقول ايه؟ انا في بعض البرانشات بنات في برانشات عاملها نص نص برانشات استغلستها في الكبير بقى انجينير بايو سيلف تقول ايه؟ في انستراكشن بس واحنا ايه؟ يا اخي برانش جبت على قلب تباتا جايز انت قريت انا ما قريتوش. قول ايه؟ تيجي التباتا سبستراكشن ده وما مسكتوش بصراحه وما ذاكرتوش، طب اجيب السبب شو قال فيه ايه؟ فهمت قصدي؟ ايه بقى البوكس فراكشر؟ لو سمحت. البوكس ده فراكشر اراوند الانكل، تعالى نرسم الفراكشر الجميل ده بعد النوك ونشوف هيحصل فيه ديت كيبير ديت كيبير ديت تيلس. بص بقى يا جميل تعالى اعلمكم البص في دقيقتين وتدعوا لي. بص يا ريس يلا بقى نقول البص ابو القاسم نقول البص في 3 دقايق. بص يا جميل أول حاجة إيه البونز أرتيكوليتنج عند الأنكل؟ عاجبكم أوي. طبعًا جيت الكيبيا، ميديال مالوس، فيبيلا، لاترال مالوس، ديتيلس، هيد، نيك، بادي. ده اللاترال ليجمنت أوف ذا أنكل وده الميديال ليجمنت أوف ذا أنكل. إحنا عندنا 3 مالولاي، ميديال مالوس، لاترال مالوس، أند بوستيريور مالوس. لو بصيت على التيبيا في لاترال فيو هتلاقي ان البوستيرو ليب بتاعتها اطول من الانتيرو ليب. ده الارتيكولار مارجن. دي الشفه القدمانيه. دي الشفه الورانيه اطول مدلدله ورا التيلس. فمين قصدي بيسموا ده السير مالوس. يبقى انا عندي ميديال مالوس لاترال مالوس بوستيريور او سيرد مالوس. ميديال لاترال سيرد او بوستيرور. الواحد لما بيجي يقول البوكس يلا البوكس شرحه بالظبط 5 minutes. لو انا وقعت على الانكل ده اسمه ايه؟ بوكس. بوكس فراكشر انكلود اول فراكشرز اند ديسلوكيشنز اراوند الانكل. بوكس فراكشر انكلود اول فراكشرز اند ديسلوكيشنز اراوند الانكل. ساعه ما اتخبطت في رجليا كان وضع الانكل ايه يا رجاله؟ ايفيرتد ولا انفيرتد ولا فيرتيكال؟ بص بص بص هو دي التلات انواع بتاعتك حسب التروبا. كل بص لنا يا راجل. يا جماعه على فكره انتوا مش مرهق كده او تعبان ببقى عشان يطلب الكره الله يا دوب بس تعبان وما نعذبوش نبص كده ونقول مش قادر يا ربنا اللي يعلم انا بقالي ساعه حاسس بالارق شديد جدا ربنا اللي يعلم وعايز متحمل وبكلم كان ايه واحد يا جماعه تسايق بس عشان خاطر خليهم جدعان مش قادر اتكلم ربنا اللي يعلم حسب بقى كان ساعه ما اتخبطت في رجلي انفيرتد ولا انفيرتد ولا فيرتيكال بص انفيرشن تايب انفيرشن تايب او فيرتيكال خلي بالك الانفيرشن ساعات بنسميه ابدكشن او ابدكشن او فيرتيكال ام فيرتيكال طب الرجل في الفيرتيكال لها كم وضع؟ ثلاثه يا اما بلانتر فليكسد يا دورت فليكسد يا بلانتي جريد بلانتي جريد يعني زي ما انا واقف كده بص بص انا كده رجليا ايه؟ بص رجلي كده اسمه ايه ده؟ ده لا دورسي ولا بلانتر بس هو بلانتي جريد يعني الانكل له ثلاث اوضاع بص كده بلانتي جريد كده دورس فليكشن الله اكبر وكده بلانتر فليكشن حسب بقى ان وضع في الثلاثه يبقى بص ايه اللي بيحدد اللي هيحصل بص بص ساعه ما رجلي اتخبطت انفيرشن ولا انفيرشن ولا فيرتيكال طب كانت فيرتيكال كانت بلانتر فليكسد ولا دورس فليكسد ولا ما بينهما بيسموه ايه ما بينهما؟ يا جماعه الموبايلات يا جماعه بيسموها ايه؟ بلانتي جريد انت بتشغل الاذان ليه في الموبايل؟ ما هو ده احنا في جامع والله مين تحسب بتاعتنا احنا هنحتفظ في جامع فاسمعوا الاذان الاسبوع ده جامع تحكيم الاذان احنا سامعينه كويس قوي مفيش داعي تشغل الموبايل احنا سامعين خلاص يا رجاله بص فازاي بقول لك ايه؟ انفيرشن تايب ها قولوا معايا ها ولا انفيرشن تايب ولا فيرتيكال تعالى بقى كله هياخدوا بالظبط ثلاث دقايق شرح وده ايه اكتر كسر لما جه مره انا الركه في الدوب يا دكتور الكوتش ده نكتبه ازاي يا دكتور مش حاجه زفت كده بص بقى يا جميل لو راح اداله انفيرشن تايب بص يبقى انا عندي في انفيرشن تايب في فيرتيكال كومبريشن تايب وانفيرشن تايب كل واحد من دول له ثلاث انواع يا اما يكون يوني مالولر باي مالولر تراي مالولر يوني وباي وتراي يوني وباي وتراي او ساعات يسموه ثيرد ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري يعني لما بيجي لنا واحد عنده بطء بعمل اكس راي بعد الملايه المتكسره واحد ولا اثنين ولا ثلاثه واحد اسمه يوني مالولر او ثيرد اثنين باي مالولر او ثلاثه تراي مالولر بص بقى يلا بقى نعملها الكومنس والايفيرشن طيب بص لو شرحت ده كله زيه يلا الايفيرشن طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لاترال شيفت للتيلس بص فتيجي التيلس تروح قبطه الفيبيلا تخسرها شيرنج اوبليك فراكشن صح انا غلطان وتشد على الميديال ليجمنت حاجه من اتنين يا اتقطعت ميديال ليجمنت هيحصل ترانزفيرس افالشن فراكشن فاهمين قصدي ازاي؟ على الاوبوزيت سايد وممكن يكسر السيرد مالت خلي بالك يبقى بص الشيرنج اوبليك فراكشر مطرح الرجل مراحل يعني في الايفيرشن يعني حسب لاترال شيفت يبقى الشيرنج اوبليك فراكشر في الفيبيولا والترانزفيرس افالشن عكسه الناحيه الثانيه ولو اتكسر السيرد مالت يبقى تراي مالت طب ما تيجي وانتوا سخنين كده نعكس انفيرشن تايب قولوا بقى العكس انتوا بقى يلا واحد اتخبط في رجليه جاله انفيرشن تايب اعكس يلا الاوز تقول هيحصل ميديال شيفت للتيلر معايا يا شريف مش معايا تعبت ها معلش عارف لو كنت تعبتوا خلاص خمس زي ما هنمشي ها يلا تاني ها هيحصل انفيرشن تايب الفول يحصل له ايه؟ ميديال شيفت فيحصل التيلر يخبط هنا فيجي يحصل شيرنج اوبليك فراكشن ويشد على مين؟ على اللاترال ليجمنت يتقطع اللاترال ليجمنت يحصل ترانزفيرس افالشن ماشي حضرتك تمام ممكن يكسر السيرد مالك لو انت رب تفهم تقول انا فهمتك يا باشا انت قصدك مطرح ما التلت بتروح بتكسر شيرنج فراكشن وبعدين بتشد يجي ترانزفيرس افالشن ودايما افالشن يبقى ترانزفيرس والشيرنج اوبليك عملتها لكم مره في الحصه فاكرها؟ فاكرها قاعد عملها لكم تاني؟ بص يعني ايه افالشن حد معاه انا؟ انا هنكسره معلش بص دي كده اسمها افالشن فورس افالشن ده مش كده افالشن كده لازم يطلع كسر ترانسفيرس دي لان قوه الشد على المحيط واحده فلازم يطلع بالعرض دي اسمها شيرنج فورس بص بص دي شيرنج دي كده شيرنج كده افضش افضش عارف ده مش هقدر اكتر مش هتكتر لازم تطلع من العرض الافضش كده دي الشركه دي لازم تطلع من الاتحاد الرابع يا رب كسب وما تطلعش قول ليك يا رب نفر يا ابني اصحى ليه؟ تطلع قول ليك طب تفرح فيا انت ليه كده؟ اللهم اكسب وقادر يا كريم قدام الناس دي كلها اللهم افضحهم على مدى يا رب يا قادر على كشف سترهم طب ليه بس؟ ولكن انت مش تبع الاستاف بدأوا تكرروا تكرروا الاساتذه قبل الامتحانات قوي يقول لك مهمل بتغرك انه قاعد معانا ده من اعداء بس ولا انا هم اخسر ظهوره اللهم يهدم اولاده اللهم رب النساء ربنا ما بيستجيبش دعاء الشر ده الدعاء ده بيدعى الكافرين او فاش دي على مسلم اه والله يعني اللهم يهدم اولاده اللهم رب النساء اللهم افضحهم على ماذا ده على قرين شارون والناس دي مش احنا ولا ضيعني في الشفوي اللهم رمى النساء ويهدم اولاده مش للدرجه دي شطرة دايما على طيب دايما شير يبقى دايما بص يا جماعه الشير يطلع ايه؟ اوبليك والافاتشر يطلع ترانسفيرس ده انا قلت الشير يطلع اوبليك والافاتشر ترانسفيرس ايه العكس؟ لا واثقة من نفسها بالعكس مش دايما ماشي حضرتك فهمتوها؟ جميل طب نيجي بقى نقول ايه؟ ولد بص يلا يلا من مخيم العرض مش هرجع البوكس تاني لو الراجل اقام الصلاه مفيش نصيب طب نيجي بقى على الفيرتيكال كومبريشن بتهبط كده فاهمين قال زي الفيرتيكال كومبريشن ده على حسب بص لو الرجل كان بلانت دورس فليكسد ولا بلانت فليكسد ولا بلانت جريد بص لو كانت الرجل جماعه بص بلانت فليكس كده من تحت كده بتروح خبطه دي تكسر السن بلد لو كانت دورس فليكسد بتهبط تكسر انتيرو الليب دورس فليكس يا راجل فوق بتكسر دي بلانت فليكس كده لورا بتكسر دي لو بقى بص بلانت جريد دي اللي كارثه بص بتتخبط كده تيجي تلاقي تروح كسره دي عامله كومنيوتد فراكشر في اللور اند اوف تيبيا وساعات بتتكسر النيك تيرس ويحصل ديسلوكيشن في المفصل ده فاهمين قال ازاي؟ جماعه خلاصه الكلام مش عايزين نضيع وقت اسالك سؤال بقى محرج يا ابو حميد علاج البوكس فراكشر ايه؟ فراكشر انفولفنج جوينت سيرفيس از ا سوليد انديكيشن اوف انترنال فيكسيشن طبعا ده بنستخدم سكروز عشان نثبت العظم ده في مكانه ولو في ديسلوكيشن بنجيب لونج سكروز يمسكهم مع بعض على فكره ممكن البوكس يكبس في حاله واحده احيانا وده قليل بصراحه يا جماعه الاكل ده عظم الكلب قوي جدا عشان الكسر عايز حادثه عربيه هرسته بتاع فبيحتاج انترنال فيكسيشن ده احيانا كمان لو الاكل متدردر بيحتاج ارثروديزم يعني لو عربيه معديه عليه تلاقي ايه مين باي مالبر ايه تلاقي بص التيبيا معجونه على الفيبيولا على الكالكينيوس على التيلس تثبت مين فقصدي ما تنفعش تثبت حاجه العظم كله اتدردر فبتستنى اسبوعين على ما الاديمه تريزولف واقوم داخل عامل له حاجه اسمها ارثروديزم وثبت له الانكل في بلانت جريد بوزيشن زاويه قايمه وثبته له فمن ايه تعريف ارثروديزم يا كابتن؟ سيرجيكال فيكسيشن في جوينت ان ذا بيست بوزيشن اوف فانكشن يعني تثبيت جراح المفصل في احسن وضع له فاهمين قال ازاي؟ فبيني وبينك احيانا قليله جدا ممكن نجبسه بنجبسه في حاله واحده ازاي؟ دي بقى مثلا توتو ماشي في البيت السلك اتكعب مع الشجره الشينوا فوقع في الارض جاله شرخ ساعات بيحصل زي فيشرز في الملولاي وتلاقي العظم نوت بسبليت وبتاع ممكن نعمل له بلوني بلاستر فارس لكن لو بوكس دي حادثه وعربيه والملاي بقى متقلقله وطالعه من مكانها والليجمنتس مقطعه ده بيحتاج ايه؟ تثبيت داخلي لكن احيانا بتحصل اولا واحد في بيته متكعبل على سجاده جاله شرخ في الميديا مالوس شرخ في الميديا في اللاترال مالوس ده ممكن نجبسه طالما مش ديسبليست او حاجه ماشي حضرات اخيرا وكان نفسي اقول فراكشر فيما بس بصراحه مش قادر تعبت من زمان ولا طيب اخيرا الكومبليكيشن بتاعته ايه قولوها وما تفهمها يا جماعه انا لعلمك كان نفسي اشرب نص ساعه كمان هي دي بقى اللي احنا نفسين بيها بدري يعني بدل ما دلوقتي ما مسدود ايه تقولها الصبح خلاص؟ جماعه اخر معلومه نقفل بقى الحديث جماعه ايه الكومبليكيشنز بتاعت البوكس؟ طبعا احنا هنا في اللور ليم ال 15 كومبليكيشن، خمسه جنرال، خمسه عند الكسر، خمسه ناس تتكلم كتير ليه؟ خمسه نير باي. بس ده سؤال اخير بس جابوه وخليكم تمشوا. ايه الاستراكشر نير باي زي كده؟ جابوها لي كده وامشوا. ايوه قدام ورا وعلى الجنب. بص جماعه قدام لو انت عايز تكروتهم قدام اللي بيتكلم. جماعه انا معقوله بشرح وفي ناس بتسيبني وتلم الورق؟ بقول لك سيبه سيبه ده مجنون، لم لم هيخلص دلوقتي. في ده ليه بتوصل مجموعه مش سامعني؟ ده خلاص هيفصل شحن، هيفصل شحن ان شاء الله. خلاص خلاص بيفضي بطاريه. طب انا مش شغال لما كله يبص له. وبيلبس الجزمه ولا ايه في ايه؟ الاستراكشر قدام الانكل غير في الجنب غير ورا. طبعا انا لو عايز اقولها كرواتا قدام في الدورس فليكسورز والانتيور تيبيال فيسل زونير، ورا البلانتر فليكسور وبوسير تيبيال فيسل زونير، ولاترال البيرونياي بيرونياس لونكس وبريفس. بس دي كروات ماشي يعني ممكن تكتب كام مش غلط. بس لو عايز بقى عيل اوائل تكتب ايه الاستراكشرز كان بيه انجر. بص يقول لك الاستراكشرز قدام الانكل كان في جمله زمان بنحفظها، توم هاز فيري نايس دوكس اند بيكس. هي غبيه الحته مش مانداتوري والله صفاء. عايز اكبر الكونديشن، عايز تعطيهم تفوق ده اوبشن. الاستراكشرز اللي قدام توم هاز فيري نايس دوكس اند بيكس. توم تيبياليس انتيرو هاز هي الهالفز اكسسور هالف لونجز فيري نايس فيسلز ونيرفز. دوكس اللي هي الديجيتورا اكسسور ديجيتورا بيكس بيرونيس تيرشس لونج تيل. يلا خلاص نمشي. توم تيبياليس انتيرو هاز هي الاكسسور هالف لونجز فيري نايس فيسلز ونيرفز. خلاص لذلك دوكس ديجيتورا اكسسور ديجيتورا لونجز وبيكس بيرونيس تيرشس. طب ورا بقى يقول لك توم داز فيري نايس هاتس اند تويز. بص توم داز يعني بيعمل فيري نايس هاتس اند تويز. بص توم ارجع بقى ورا تبيالت بوستيرو. بص بص داز الديجيتورا ما هي دي الديجيتورا. بص اتش الهالوس دي الديجيتورا في والان فيسلز ونيرفز ايه المشكله؟ توم تبيالت بوستيرو ورا داز يبقى الديجيتورا فليكس الديجيتورا ورا فليكسور قدام اكسنسور فليكس الديجيتورا من غير فيري نايس بوستير تبيالت فيسلز ونيرفز هاتس الهالوس دايما هاتس هالوس والدي ديدورا والدي تبيالس والفي والال فيسلز ونيرف دي ليه محور. بص هات داز فيري نايس بس ويرد هاتس الهارسز التويز تندو اكيلس. تويز اللي هو ايه؟ تندو اكيلس. فاهم؟ بعد يوم السبت الساعه 9 ونص شكرا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.